ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعطي الإمام المجال للمأموم بتكملة الفاتحة؟ الواجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية ولا يتساهل، يقرأها قراءة متصلة حتى لا تفوته، أن يبادر. فإذا كبر الإمام ولم يكملها كملها إذا كان باقي قليل كالآية والآيتين كملها ثم ركع. فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة لأنه مأموم، مثل ما لو جاء والإمام ركع ركع معه وسقط عنه الفاتحة كما في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ركع فركع بين الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. المأموم أسهل من الإمام والمنفرد، إذا أدرك الفاتحة قرأها وإن فاتته لكونه لم يأتي إلا والإمام راكع أو عند الركوع أو كان الإمام سريع القراءة ركع قبل أن يتمها ولم يتيسر له تمامها أجزأه ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.